بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحق من بيان الحق في أصول الدين وفروعه، ورسالة النبي صلى الله عليه. وين الواو؟ عندك واو؟ لا ما في. طيب تسود وتنقص. أقول تأمل من تقرأ. نعم. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل عليه الإخلاص لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بكل ما جاءت به الرسل الشرائع السابقة، جاءت بكل خير ونفع جاءت به الرسالات السابقة، بل وزادت على ذلك من الخير ورفع الآثار والأغلال. يقول المؤلف رحمه الله: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح. جماع هذه الرسالة العلم النافع الذي ينفع العبد في دينه ودنياه، والعمل الصالح الذي يقربه إلى الله تعالى، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه الآية فيها بشارة لهذه الأمة، بشارة عظيمة، أن دين الله عز وجل باق مهما اعترضه من اعترضه من المنافقين والمشركين والكافرين. فدين الله عز وجل باق، فلا تتأسف ولا تحزن، دين الله تعالى محفوظ وباق، لأنه هو الذي جاء به سبحانه وتعالى، وهو الذي تكفل بحفظه. ولهذا قال: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتأمل منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة، كل من اعترض دين الله عز وجل كلهم تساقطوا وسقطوا، وبقي هذا الدين شامخا. فخف على نفسك، لا تخف على هذا الدين، الدين دين الله عز وجل باق محفوظ منصور بنصر الله تعالى له، لكن أنت عليك بنفسك والعناية بها. يقول: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. نعم. وأول وذلك لأن العلوم نوعان: علوم شرعية بحتة، وعلوم مساندة وهي ما يسمى بعلوم الآلة، وعلوم دنيوية. فالعلوم نوعان بل أنواع. الأول علوم شرعية خالصة وهي علم الكتاب والسنة، والثاني علوم تكون وسيلة إلى فهم العلوم الشرعية وهي ما يسمى بعلوم الآلة، والثالث علوم دنيوية كعلم الطب والهندسة ونحو ذلك. ما حكم هذه العلوم؟ نقول: أما العلم الشرعي فمنه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فتعلم الإنسان ما يقوم به دينه من تعلم الطهارة والصلاة وأحكام الزكاة إذا كان عنده مال، والبيع والشراء، هذا فرض عين، يجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وكل ما يحتاج إليه. والثاني من العلوم التي تكون وسيلة إلى فهم العلوم الشرعية، والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا توقف فهم نصوص الكتاب والسنة والاستنباط منها على هذه العلوم كعلم العربية وعلم أصول الفقه، صار تعلمها فرض عين. والثالث علوم دنيوية كعلم الطب والهندسة ونحوها، فيجب على المسلمين على وجه العموم يجب عليهم أن يتعلموا هذه العلوم، أولا لأن الناس في حاجة بل في ضرورة إليها، ولأجل أيضا أن يستغنوا عن غيرهم، يستقلوا بأنفسهم وأن يستغنوا عن غيرهم. فهذه العلوم من تعلم علم الطب وعلم الهندسة وعلم الجيولوجيا وغيرها من العلوم الدنيوية، بالنسبة للثواب والأجر هو بحسب نيته، إن تعلمها لينفع المسلمين، ينفع المسلمين وينفع عباد الله عز وجل، فهو مأجور بذلك وقائم بفرض الكفاية. وأما إن تعلمها لمجرد الدنيا فهذا لا له ولا عليه، لا له لأنه لم يتعلم إيش لوجه الله عز وجل لنفع المسلمين، ولا عليه لأن هذه العلوم ليست من علوم الآخرة حتى يقال إنه ابتغى الدنيا بالآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ففرق بين إنسان يطلب العلم الشرعي للدنيا وبين من يطلب علم الطب والهندسة للدنيا. الذي يطلب علم الشرع للدنيا هذا مذموم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني ريحها. أما هذه العلوم فإن تعلمها لقصد حسن فإنه يثاب، وإن تعلمها لنيل غرض دنيوي بحت فلا له ولا عليه. نعم. وأول ما يدخل في ذلك العلم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم. نعم. إذن يقولنا الآن العلوم عموما ثلاثة أنواع: علوم شرعية بحتة خالصة، وعلوم آلة تكون وسيلة، وعلوم دنيوية. المؤلف رحمه الله تكلم في العلم الشرعي، أعظم علم وأكثر أعظم علم وأكثر ثوابا وأجرا هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا يقول المؤلف وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، لأن به يعرف الله عز وجل وبه يعظم، لأن من عرف الله حق المعرفة عظمه، من عرف الله عظمه، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان له أخوف وأخشى وأتقى. نعم. وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة وبيان استحالته من وجوه. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع أعظم علم هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته. يقول المؤلف من المستحيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين للأمة أحكام الوضوء والطهارة والصلاة وما أشبه ذلك ويدع ما هو أعظم وأولى وأوجب في البيان، وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته، بحيث يبين ذلك بيانا واضحا تقوم به الحجة للعباد وتدفع به المحجة والشكوك والشبهات. قال وبيان استحالته، يعني أنه يستحيل أن لا يبين الأمة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته من وجوه. الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي طيب الله تعالى. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين ومن أمور الدنيا، إما أن يكون ذلك ابتداء منه أو بسؤال من الصحابة، وحتى الأمور التي قد يخجل الصحابة أو يستحي بعضهم من سؤالها يقيض الله عز وجل من الأعراب من يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الصحابة كان يفرح بقدوم الأعراب الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض هذه الأسئلة قد تكون في صدورهم وفي قلوبهم، ولكن من شدة تعظيمهم وحيائهم من الرسول عليه الصلاة والسلام يستحون أن يلقوها بين يديه. ولهذا يعني الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ أو علم أمته كل شيء حديث أبي ذر رضي الله عنه، أو قول أبي ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا. ما عندكم في السماء؟ ها؟ أن اللي أحفظ اللي أحفظ وما من طائر يقلب جناحيه إلا في السماء إلا ذكر لنا منه علما. نعم. وأيضا يدل عليه حديث أن المشركين حينما سخروا واستهزأوا من سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، يقولون: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يقولون ذلك الساخرين. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وكل هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين وبين لأمته كل ما تحتاج إليه. نعم. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين. نعم، وهو خلاصة دعوة المرسلين، لأن جميع الرسل جاءوا بتحقيق التوحيد، ومن أعظم التوحيد توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجميع الرسل أول ما يبدأون دعوتهم: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول، فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. نعم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله عز وجل، وأنصحهم وأبلغهم، اجتمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة: كونه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق، وكونه أنصح الخلق، وكونه أبلغ الخلق بيانا وفصاحة. فيستحيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدع بيان ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله مع حاجة الأمة إليها، ويبين ما هو دون ذلك من الأمور العملية، يعني من أمور الصلاة والطهارة وغيرها. نعم. الخامس أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، كلاهما ممتنع عليهم. وأما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى عن من الأسماء والصفات،